وحلوا

طويلا نحن خلقناهم وشددنا أمرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا عليه كل حبيب يقول قرأت على مش قرأت حبيب اتكع على راحت شوية اتكع على راحت شوية على الكتاب يا عم الشيخ هذا النبي ده مسخون يا سيدي، اوعى تكون ربنا